بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وصلنا إلى كتاب الزكاة، إلى الباب 45 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ثم قال: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ولا في فرسه. هذان بابان، الأول ليس على المسلم في فرسه صدقة، والثاني ليس على المسلم في عبده صدقة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادين، يعني بإسنادين، في الرواية الأولى ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، والثانية ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. فإذا الحديث نفسه هو دليل على المسألتين، لذلك الشارح يعني دمج البابين معا، يعني لأن الحديث اشتمل على الأمرين، وهو عدم الزكاة في الرقيق وعدم الزكاة في الخيل. قال ابن رشيد رحمه الله تعالى: أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد للفرد الواحد. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في فرسه، مش المقصود أن الفرس الواحد ليس فيه صدقة، لكن جنس الخيل فيه صدقة، ولكن قال المقصود ليس في جنس الخيل صدقة. يعني هنا قال ليس على المسلم في فرسه، يعني مثلا الإبل، جنس الإبل فيها زكاة، لكن لو واحد عنده بعير واحد ليس عليه في بعيره الواحد صدقة الزكاة، إنما أقل شيء يكون عنده خمسة. فهل هنا يعني المقصود نفس الشيء في لما قال ليس على المسلم في فرسه؟ قالت لا، المقصود هنا جنس الخيل، مش المقصود الفرس الواحد. يعني جنس الخيل لا زكاة فيه، وجنس العبيد أيضا أو الرقيق مهما كان يعني عددهم أو قيمتهم لا زكاة فيه. طيب، قال: إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب. يقول لا خلاف بين الفقهاء، الحمد لله، إن الفرس المستعمل في الركوب أنه لا زكاة فيه، والعبد الذي يعني يستعمله الإنسان في يعني خدمته وحوائجه، وأنه أيضا لا زكاة فيه. قال: ولا خلاف أيضا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة. ولعل البخاري أشار إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. والرقة مرات تأتي بمعنى الفضة، كأن زي ما نقول عدة بمعنى وعد، أو صلة بمعنى وصل، فتكون رقة بمعنى ورق، والورق هو الورق اللي هو الفضة، أو المقصود النقدين. يعني الرقة مرات تأتي بمعنى النقدين اللي هم الذهب والفضة. فهنا الحديث هذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق، يعني لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، يعني ولكن أخرجوا صدقة النقدين، يعني الذهب والفضة. قال: الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. لكن هذا الحديث يعني لم يكن على شرط الإمام البخاري، فهو أورد حديثا هي آخر بنفس المعنى والمضمون، أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق. طيب، بالنسبة لمذاهب الفقهاء هنا يقول الشارح: والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله، إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج ربع العشر، واستدل عليه بهذا الحديث. هنا بالنسبة لمذاهب الفقهاء، فجمهور الفقهاء غير الإمام أبي حنيفة رحمه الله قالوا ليس في الخيل زكاة بالغة ما بلغت قيمتها، إلا في حالة واحدة، اللي هي حالة عندما تكون التجارة، إذا كان إنسان تاجر خيول يتجر في الخيول فهذه تكون زكاة عروض التجارة، لكن لو إنسان يقتني خيولا حتى لو كانت قيمتها ملايين الدولارات مهما بلغت قيمتها لا زكاة عليه فيها عند جمهور الفقهاء. وكذلك في الرقيق، لو إنسان عنده عبيد يملكهم مهما كانت قيمتهم ومهما كان عددهم لا زكاة عليه فيه أيضا إلا إذا كان للتجارة. لكن بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال بالزكاة في الخيل حتى لو كانت للقنية يعني وليست للتجارة، يقتني الخيل يعني عنده هواية تربية الخيل واقتناء الخيل وكان عنده خيل، طب كيف يخرج زكاة الخيل على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ فقال يعني المالك يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، إما يخرج عن كل فرس دينار، والدينار زي ما احنا عرفنا اللي هو 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب، يشوف قيمة 4 جرام وربع من الذهب مرة بالسنة، فيخرج عن كل فرس عنده دينار، دينارا يعني، أو الطريقة الأخرى اللي هي تقويم الخيل، وتقويم الخيل التي عنده ينظر كم قيمتها، ثم يخرج ربع العشر من قيمتها. قال: واستدل عليه بهذا الحديث، وأجيب بحمل النفي فيه، أو واستدل عليه بهذا الحديث وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيم. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله عندما يحتج عليه وعلى أصحابه بحديث قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، يقول النبي عليه الصلاة، يعني جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عفى يعني عن إخراج زكاة الخيل منها، يعني قد عفوت لكم عن الخيل، يعني لا يخرج من الخيل، ليس كما هو الحال مثلا في الإبل عندما تبلغ يعني 25 أو كذا، أو فتكون زكاة الإبل منها، أو مثلا في الغنم زكاة الغنم منها، يعني عنده 25 من الإبل قلنا عليه إيه بنت مخاض، عليه صحيح عليه بنت مخاض وهكذا، فبيخرج يعني ناقة من الإبل التي عنده، واللي عنده 40 شاة يخرج شاة منها، واللي عنده 30 بقرة يخرج بقرة منها. فقال هنا النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن الخيل، يعني عفى عن إخراج زكاة الخيل منها، لكن قال فهاتوا صدقة الرقة، يعني فهنا فسرها الإمام أبو حنيفة يعني ولكن قوموا الخيل وأخرجوا إيه عن قيمتها بالنقود، أو يعني يكون المعنى أخرجوا عن كل فرس إيه دينارا، فكأن الحديث عند الإمام أبي حنيفة لا يفيد إسقاط الزكاة عن الخيل بالمرة، ولكن أن زكاة الخيل ليست خيلا وإنما تكون نقودا. قال: واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة. يعني المذاهب الأربعة عندهم أن عروض التجارة فيها الزكاة، اللي هي إذا إنسان عنده بضائع يتاجر فيها، ف فعليه الزكاة أيا كان نوع هذه البضائع. أي إنسان عنده متجر أو بضائع يتاجر فيها فتقوم هذه الأمتعة ويخرج ربع العشر عن قيمتها مرة بالسنة. فإذا كان مثلا إنسان عنده بقالة مثلا وفيها مواد غذائية يتاجر فيها وكذا، لا يخرج عن قيمة المحل نفسه، لأنه يعني المحل التجاري مثلا هو اشترى المحل، ممكن اشترى المحل $100,000 ولا $200,000 قيمة المحل، والمحل هذا مثلا فيه ثلاجات وأجهزة ومكاتب وكراسي وأشياء، هذه ليست للتجارة، هو لا يتاجر في هذه الأشياء، يعني تأفيث المحل وأشياء يحتاجها وآلات يستعملها، هذه لا زكاة فيها مهما كانت قيمتها، وإنما يزكي عن البضائع التي يتاجر فيها. يشوف البضائع اللي هي معروضة للبيع ومعدة للتجارة فيها، فهذه تقوم كل سنة، يعني تقوم بسعر الجملة. يعني لو أن شخصا جاء الآن وهيبيع محتويات هذا المحل من البضائع جملة، يعني كم تقدر قيمتها، ويخرج عنها ربع العشر مرة كل سنة. طبعا إذا كان عنده نقود يعني موجودة عنده، تضاف النقود إلى قيمة البضائع، يخرج أيضا عن النقود مع قيمة البضائع. فزكاة عروض التجارة هو مذهب الأئمة الأربعة، وكثير من أهل العلم حكى فيه الإجماع، يعني قالوا قبل خلاف الظاهرية، يعني قبل أن يعني ينكر الظاهرية زكاة عروض التجارة، يعني كان الإجماع مستقرا يعني في هذه المسألة. لكن الظاهرية قالوا لا زكاة في عروض التجارة بالغة ما بلغت. لو تاجر عنده بضائع لو مهما كانت لو بالملايين أو المليارات أو كذا، لا زكاة عليه فيها. واحتجوا بهذا الحديث، يعني هذا الحديث يستعمله الظاهرية في حجية في الاحتجاج به على عدم زكاة عروض التجارة، يكون ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدق. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إلا إذا كانت للتجارة، فقل هذا الاستثناء ليس موجودا في الحديث. لكن الفقهاء يقولون الاستثناء هذا مأخوذ من الإجماع، مأخوذ من الإجماع، يعني الإجماع استثنى إلا إذا كان إيه يتاجر فيها. يعني الشيخ لو كان فهنا، وهذه تتمة كلام المؤلف، يقول وأجيبوا، يعني الفقهاء أجابوا عن على الظاهرية وردوا عليهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث. هذا من باب تخصيص العموم بالإجماع، يعني الحديث ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، لكن الإجماع يعني أجمع الفقهاء أنه إلا إذا كانت للتجارة ففيها صدقة. نعم. يعني قضية عروض التجارة يعني يسوي جلد على البضائع اللي عنده. أيوة. ويدخل في البضائع سعر الجلد. يعني الجلد هذا يقوم به عمال يعني لهم أجرة. طيب هنا أخونا يسأل، يعني يقول مثلا لو صاحب متجر وحتى يجلد البضاعة التي عنده يحتاج إلى استئجار مثلا عامل يعطيه أجرة حتى يجلد له البضاعة، هو الأجرة التي يخرجها إما أنها تكون من قيمة البضاعة أو تكون من النقود اللي عنده، إذا أخرجها من النقود التي عنده فإذا بقيت البضاعة كلها ليس عليه فيها دين. يعني إذا كان أجرته من هذه البضاعة يعطيه أجرته ثم يزكي عن المتبقي بعد ذلك، وليس بالضرورة أن يجلدها، يعني أن يستأجر أحدا لجلدها بالضبط أو كذا، يعني إذا كان بالإمكان التقدير، يعني لكن يقدر بالزيادة، يعني ممكن ما يجيبش أحد يجلدها بس هو ممكن يقدر بالزيادة، يعني يقول مثلا البضائع الموجودة في المحل يعني على أعلى تقدير، يعني لا يمكن أنها تزيد، لو عرضت للبيع لا يمكن أنها تزيد مثلا عن $10,000 مثلا، يزكي عن 10,000 أو كده. يعني يقدر بسعر البيع أو بسعر الشراء؟ نعم بسعر البيع، يعني السعر الذي سيبيع به. يعني لو أنه باعها بكم ستؤخذ منه؟ طيب الباب الذي بعده باب الصدقة على اليتامى. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمون قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم في أكثر الحديث له عدة روايات أكثر روايات يقتل حبطا أو يلم حبطا بس هو الرواية هنا ما فيهاش حبطا يعني بس في رواية أخرى عند البخاري في موضع آخر فيها حبطا نعم عشان نشرحها إن شاء الله النسخة هنا يعني الرواية هنا وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء. طيب قبل أن نشرح الحديث بس عنوان الحديث هنا أو الترجمة باب الصدقة على اليتامى قال الزين بن منير عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة الفرض والتطوع لأن الحديث يعني حث على إخراج المال وإعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل فإعطاؤه يشمل إعطاءه من الزكاة أو إعطاءه من الصدقات التطوع يعني قالوا لتردد الخبر بين صدقة الفرض والتطوع لكون ذكر اليتيم جاء متوسطا بين المسكين وابن السبيل وهما من مصارف الزكاة وكذلك أيضا يعني من مصارف الزكاة المساكين وابن السبيل اللي هو المسافر لكن اليتيم ليس من مصارف الزكاة يعني في مصارف الزكاة الثمانية ليس فيها اليتيم لأن اليتيم يعني لا يعطى من الزكاة لوصف اليتم يعني لأن اليتم قد يصاحبه غنى يعني ممكن شخص طفل يتيم لو مات أبوه ممكن أبوه كان يمتلك مليون دولار ومات أبوه وترك له ميراثا مليون دولار ولا مئات الألاف من الدولارات فإذا هو يتيم لكنه غني ليس فقيرا فمجرد وصف اليتم لا يصلح لإعطائه من الزكاة لمجرد كونه يتيم إلا إذا جمع مع اليتم جمع معه وصف الفقر ولا وصفا آخر يستحق به الزكاة فيعطى للوصف الآخر يعني لكن اليتيم من مصارف الصدقات عموما يعني الإحسان إلى اليتامى من مصارف الصدقات عموما فلذلك في آيات الإنفاق وكذا كثيرة ما يأتي فيها اليتامى لكن وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى فيعني يأتي الحث على إعطاء اليتامى عموما لكن في مصارف الزكاة لا يذكر فيها اليتامى وقال ابن رشيد ليس لما قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة علم أنه يريد الواجبة إذ لا خلاف في التطوع، فلما قال الصدقة على اليتامى أحال على معهود. لما قال ليس على المسلم في فرسه صدقة، يعني ليس عليه صدقة واجبة، لكن طبعا لو أن أحدا أراد أن يتطوع وعنده خيل وأراد أن يتصدق بفرس منها له ذلك يعني بلا خلاف. فإذا لما قال هنا الصدقة على اليتامى يعني فقال إن هو أحال على ما يفهم من الباب الذي قبله. طيب هنا بالنسبة لهذا الحديث الشريف العظيم، هنا الإمام البخاري أورده هنا وأورده مرة أخرى في كتاب الرقاق، في كتاب الرقاق اللي هي الأخبار التي يعني ترقق القلب وتلينه، فيها الحث على التزهيد في الدنيا والتذكير بالآخرة ونحو ذلك. ففي كتاب الرقاق أورد هذا الحديث يعني برواية فيها بعض الزيادات عن هذه الرواية التي هنا. والشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله اكتفى بشرحه في كتاب الرقاق، فنلخص يعني شرحه مما ذكر يعني هناك إن شاء الله. هنا في الحديث يعني في مطلعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. ففيه يعني أن الموعظة حتى لو كانت في غير خطبة الجمعة أنه كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في غير خطبة الجمعة كان ربما جلس على المنبر في وعظ أصحابه أو تعليمهم حتى لو كان في غير خطبة الجمعة. ومن هذا الباب يعني أخذ العلماء يعني أن يكون مثلا للمعلم أو المدرس أو كذا أن يكون له كرسي أو مكان مرتفع، إما المنبر أو غيره، يعني المنبر في صلاة الجمعة، في غير صلاة الجمعة إما يجلس على المنبر أو يجلس على شيء مرتفع ليكون أسهل على الحاضرين يعني أن يروه ويتابعوا معه الدرس أو كذا. كان يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس على المنبر أحيانا في الوعظ والتعليم في غير الخطبة، يعني إن هذا لم يكن في خطبة الجمعة. قال وجلسنا حوله، تحلقوا يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام قال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. طيب قال هنا زهرة الدنيا هو ما يزهر منها من أنواع المتاع والعين والثياب والزروع وغيرها تغر الخلق بحسنها مع قلة بقائها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخاف على أمته ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا ومن زينتها. وهذا المعنى تكرر في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته الغنى وكثرة المال، لأنه فتنة ويؤدي إلى التقاتل عليه والانشغال به عن العمل للآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم، قال ما الفقر أخشى عليكم في الحديث الآخر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فهنا يعني حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوحى الله تعالى إليه وأخبر أصحابه في أحاديث كثيرة أنه ستفتح عليهم كنوز كسرى وكنوز قيصر وتكثر الأموال في أيديهم، فكان يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أن يقتروا بهذه يعني الأموال أو أن يشغلوا بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يأتي الخير بالشر، هنا سؤال هذا الصحابي قال أو يأتي الخير بالشر. هنا ما المقصود بهذا السؤال؟ هنا قال الشراح الحديث يعني قالوا أتصير النعمة عقوبة، يعني هنا معنى السؤال ويأتي الخير بالشر، يعني أتصير النعمة عقوبة؟ أو هل يستجلب الخير الشر؟ يعني هل يكون الخير سببا للشر مؤديا إلى الشر؟ طيب، والخير مرات تأتي كلمة الخير بمعنى المال، مرات تأتي الخير بمعنى المال كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. فهنا المعنى يعني أتصير النعمة عقوبة، أي إن زهرة الدنيا نعمة من الله على الخلق، أتعود هذه النعمة وبالا عليهم؟ فهنا سكت النبي صلى الله عليه وسلم. السائل سأل هذا السؤال: أو يأتي الخير بالشر؟ يعني هل المال يأتي يستجلب شرا؟ أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من فتنة الدنيا وأن تفتح عليهم الدنيا بالأموال والغنى ومتاع الدنيا وكذا. فالسائل يعني استغرب يعني كيف أن المال يكون يأتي بالشر أو يأتي أو النعمة تؤدي إلى عقوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت يعني انتظارا للوحي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده جواب هذا السؤال، فانتظر أن يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى بجواب هذا السؤال. فلام القوم هذا السائل وقالوا له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فالصحابة لاموا هذا السائل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، خافوا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كره سؤاله فلاموه على أنه سأل هذا السؤال. قال: فرأينا أنه ينزل عليه. ثم يعني انتبه الصحابة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي. قال: فمسح عنه الرحب. وكان هناك علامات يعني حسية يعرفها الصحابة رضي الله عنهم عند نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يغشى عليه، يعني كهيئة المغشية عليه عليه الصلاة والسلام، ويثقل بدنه عليه الصلاة والسلام ثقلا شديدا، يعني كما جاء في الحديث يعني أنه نزل عليه الوحي وهو على، يعني كان إذا نزل عليه الوحي وهو على بعيره برك البعير على من ثقل بدن النبي عليه الصلاة والسلام، يعجز البعير عن الحركة فينزل على يبرك على الأرض لا يستطيع الحركة حتى يسر عنه عليه الصلاة والسلام. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه جالسا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وركبة النبي عليه الصلاة والسلام على تمس يعني فخذ زيد بن ثابت أو على فخذه. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال زيد: فكاد فخذي أن يرد، شعر بثقل يعني شديد جدا على فخذي. قال يعني: وجهدت أن يعني أن أخلص فخذي أو يخرجها من تحت النبي عليه الصلاة والسلام، كاد شعر أن عظامه مفاصله تكاد تنفصل بعضها من بعض من شدة الثقل، وحاول أن يحرك رجله ويخرجها من تحت النبي عليه الصلاة والسلام تحت رجله، فعجز عن ذلك حتى سري عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في أثناء ذلك يتفصل جبينه عرقا شديدا ويكون أطيب من ريح المسك، يعني عرقا أطيب من ريح المسك، حتى إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كنا يعني يجمعنا عرقه عليه الصلاة والسلام الذي يتفصد من جبينه وقت نزول الوحي في قارورة ويتطيبن به رضي الله عنهن وأرضهن. وكان يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، يعني حتى في ليلة شديدة البرد أول ما ينزل عليه الوحي فيسيل العرق من جبينه الشريف عليه الصلاة والسلام إلى أن يسر عنه. فهنا قال: فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء. قال: الرحضاء هو عرق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمى، يعني زي الذي يصيب الحمى يعني ينزل منه عرق غزير من جبينه فيقال له الرحضاء، وهو تشبيه يعني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني ينزل عليه الوحي في هذه الأثناء فيتفصد جبينه هذا العرق. فهنا إيه قال فمسح عنه الرحضاء، يعني بعد أن سقي عنه يعني يعني ارتفع عنه الوحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه أخذ يمسح الرحضاء عن جبينه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال هنا نعم ممكن نفيد هنا فائدة هنا، يعني يقول الشارح وكان الناس ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم أنكر مسألته، فلما رأوه يسأل عنه سؤال راض علموا أنه حمده. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين السائل وكأنه حمده، يعني بعد أن سقي عنه عليه الصلاة والسلام نادى قال أين السائل، فشعروا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل، شعروا منه إيه أنه يعني حمده وأنه ليس منكرا عليه. طبعا هنا أيضا من فوائد الحديث أن السنة النبوية الشريفة منها قسم يعني هو مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني مثل هذا الحديث، يعني ينزل عليه جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه وتعالى، عدة أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فينزل عليه الوحي ثم يجيب السائل، ويكون هذا الجواب ليس في القرآن الكريم، يعني مثل هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما يبيط الربيع ما يقتل أو يلم أو كذا إلى آخره. فهذا قاله هذا مما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المعاني ليست في كتاب الله تعالى، يعني هذه الألفاظ أقصد يعني ليست في كتاب الله تعالى، فدل ذلك على أن السنة وحي من عند الله تعالى، يعني في حجية السنة المشرفة أنها وحي من عند الله كما أن القرآن وحي من عند الله تعالى. لكن السنة الوحي في السنة نوعان، يعني هناك وحي ابتدائي أن ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويوحى إليه من عند الله تعالى بشيء يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ألفاظها لا يتعبد بتلاوتها كتلاوة القرآن الكريم، ولا يصلى بها ولا تجمع بين دفتي المصحف ولا كذا، لكنها وحي من عند الله تعالى. هناك الوحي التقريري، مرات يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيجيب عنه باجتهاده عليه الصلاة والسلام، يجتهد برأيه ويجيب عليه الصلاة والسلام فيقره الوحي عليه، فيكون في النهاية وحيا من عند الله تعالى، وحيا تقريريا أن الوحي أقره، لأنه لو أنه عليه الصلاة والسلام أجاب بما يخالف يعني ما أراد الله تعالى من الأمة أن تلتزمه وتعمل به، يأتي الوحي معاتبا النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف الأولى في هذه المسألة، ويأتي الوحي معاتبا النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أسرى بدر، أو في اجتهاده أنه صلى على عبد الله بن أبي بن سلول فنزل عليه الوحي يعني منكرا عليه أو معاتبا له، في قصة الأعمى عبس وتولى إلى آخره. فإذا يعني ما لم ينزل الوحي معاتبا النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر تقريرا ويعتبر وحيا من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أقره على ما قال وعلى ما اجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام فأقر عليه، فيصبح في النهاية وحيا من عند الله. إذن معنى قوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي شيء نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فليس هوى وإنما هو وحي يوحى، فهذا شامل للقرآن والسنة. القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن ونطق بالسنة، كل شيء نطق به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي من عند الله، إما وحي قرآن وإما وحي سنة، وحي السنة إما القرآن كما في هذا الحديث ينزل عليه جبريل عليه السلام ويخبره بما يقول، وإما وحي تقرير. يعني وقد يكون الوحي نهيا يعني زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه أن يبلغ هذا. وبرضه في حديث ثاني في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخر الحديث. يعني فكان في مطلعه قال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، أمر الله تعالى أن يعلم أمته هذه الأشياء وهي يعني من السنة. نعم. الوحي ابتداء تقريريا. أيوة. نهيا. لا هو كله ابتداء وتقريري، يعني كل منهما منه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه يعني كل قسم من القسمين يشتمل على الخبر والإنشاء، والخبر يعني إخبار بأشياء حصلت أو ستحصل، والإنشاء إما أمر إما نهي. فكل هذا ممكن يأتي ابتداء، يعني ينزل عليه جبريل عليه السلام إما بأخبار أو بأوامر أو بنواهي أو كذا، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد يعني برأيه فيأمر بشيء أو ينهى عن شيء أو كذا، ثم يأتي الوحي يعني يقره الوحي عنه. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أين السائل وكأنه حمده، يعني رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه سؤال راض فعلموا أنه حمده. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي الخير بالشر، إنه لا يأتي الخير بالشر. هنا الشارح قال لا يأتي الخير بالشر، أي أن ما قضى الله أن يكون خيرا يكون خيرا، وما قضاه أن يكون شرا يكون شرا، وأن الذي خفت عليكم تضييعكم نعم الله وصرفكم إياها في غير ما أمر الله، ولا يتعلق ذلك بنفس النعمة ولا ينسب إليها. ثم ضرب لذلك مثلا. فهنا الشارح يقول يعني لا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب عن هذا السؤال هو السؤال أو يأتي الخير بالشر، قال لا يأتي الخير بالشر، يعني ما قضاه الله تعالى أن يكون خيرا فإنه يبقى خيرا، وما قضى الله تعالى أن يكون شرا فإنه يبقى شرا، وأن النعمة ليست في ذاتها شرا، وإنما الشر هو عمل العبد المتعلق بهذه النعمة. يعني هو كان السائل يسأل عن المال وهو نعمة من الله تعالى، هل يكون شرا؟ فقال الشر ليس هو المال أو ليس هو الزروع أو الثمار أو الأرض أو الدور، أو وإنما الشر هو عمل الإنسان المتعلق بهذه النعم، أنه ضيعها ولم يؤدي حق الله فيها أو استعملها في الحرام، فهي النعمة نفسها ليست شرا، وإنما الشر هو عمل الإنسان المتعلق به. ولذلك ممكن نفس هذه النعمة قد يستعملها شخص آخر في طاعة الله ويؤدي منها حق الله فتكون خيرا عليه. يعني هو هذا المعنى دايما، يعني مرات يعبر أهل العلم على مسألة الخير والشر، يعني أنه فيما قدره الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى الذي قضى وقدر وهو الله سبحانه وتعالى القاضي والمقدر سبحانه وتعالى، فكل تقدير الله خير بهذا المعنى من جهة يعني نسبته إلى الله تعالى، أن الله تعالى هو الذي قضاه وقدره. لكن من جهة المقضية عليه فقد يكون القضاء شرا بالنسبة للمقضية عليه. يعني في هذا يعني الكافر الذي قضى الله تعالى عليه الكفر، فهنا الكفر هذا هل هو خير، هل كان كفر أبي لهب وأبي جهل، هل كان يعني خيرا لهم، هل كان خيرا لهم؟ إذا فهنا باعتبار المقضية عليه، يعني كفر أبي جهل وأبي لهب كان شرا عليهم ووبالا عليهم، فباعتبار المقضية عليه كان شرا لهم. لكن باعتبار تقدير الله تعالى، أن الله تعالى إذا نظرت إلى المسألة باعتبار فعل الله تعالى وقضائه وقدره، فالله تعالى لا يقضي إلا بما هو خير، ومر بنا هذه المسألة، يعني هناك حكم يعني في تقدير الله تعالى أن لماذا خلق الله تعالى الكفر وأهله، وأنهم يعني قاتلوا المؤمنين وقتلوا من المؤمنين شهداء، وصبر المسلمون على أذاهم فارتفعت درجة الصابرين ودرجة الشهداء الذين يعني ماتوا بسبب هؤلاء الكفار، وعبد الله تعالى بأنواع من العبادات يعني ما كانت توجد إلا في وجود الكفر وأهله، وأظهر الله تعالى آثار صفاته أنه الجبار المنتقم سبحانه وتعالى، وأنه يتوب على المؤمنين، وثم من الكفار هؤلاء يعني من تاب واهتدى فأظهر الله فيه يعني أثر اسمه التواب والهادي، وعبد بنعمة التوبة والهداية، والذي دعاه إلى الإسلام أجر، والذي كان فالقصد يعني أن الله تعالى عندما قضى وقدر أن يكفر هذا أو يفسق أو فباعتبار فعل الله تعالى فكله خير، لكن باعتبار المقضي عليه قد يكون شرا لهذا المقضي عليه. وطبعا هذا المقضي عليه إذا كان كافرا فهو شر له، أما المؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بالنسبة للمؤمن أيضا إذا الذي يعني يشكر على السراء ويصبر في الضراء فتكون السراء والضراء خيرا للمؤمن. فبهذا المعنى يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، لا يأتي الخير بالشر. فهنا يقول يعني الشارح أن النعمة ليست شرا يعني في ذاتها، وإنما الشر هو تضييعها وصرفها في غير ما أمر الله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فقال وإن مما ينبت الربيع ما يقتل، وإن مما ينبت الربيع يقتل، هنا الرواية اللي هي في كتاب الرقاق يقتل حبطا، والحبط هذا داء يصيب الإبل، وجع يأخذ البعير في بطنه من كلأ يستوبله فيظل يعني يأكل منه حتى ينتفخ بطنه، أو يلم أو يقرب ويدنو من الهلاك. يعني مما ينبت الربيع، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا هنا قال عندما يأتي الربيع فيكثر الماء والكلأ والنبات، ففي هذا الوقت البهائم يعني تأكل من هذا الكلأ، فهناك أنواع من الكلأ الذي ينبت في الربيع تكون مشتهاة جدا لهذه البهائم، يعني تشتهيها ويعني إذا جلست تأكل منها لا تتوقف عن الأكل، فتظل تأكل وحتى تنتفخ بطنها من شدة الأكل، وقد يعني تتمزق أمعاؤها، يعني مرات يحصل من شدة أكلها أن تتمزق أمعاؤها لو لم ينتبه لها الراعي ويبعدها عن يعني عن الإسراف في الأكل حتى لا تهلك، فلو تركها يعني تأكل من هذا الكلأ تظل تأكل حتى تنتفخ بطنها وتعجز عن هضمها وتتمزق أمعاؤها وتهلك، أو يلم يعني مرات قد تهلك بسبب هذا، أو تقرب من الهلاك يعني قد تشفى وتعالج فتنجو من الهلاك، وقد يعني لا تتدارك فتهلك بسبب هذا. فهذا الجزء من الحديث يعني هذا إيه يعني المثل لمن أفرط في جمع الدنيا، أفرط في جمع الدنيا وأسرف في الأخذ منها حتى تهلكه أو يعني يقارب الهلاك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا آكلة الخضراء، وفي الرواية الأخرى قال إلا آكلة الخضر أو الخضرة. فهنا الشارح يقول يعني والمعنى من جملة ما ينبت الربيع شيء يقتل آكله إلا الخضر منه إذا اقتصد فيه آكله وتحرى دفع ما يؤديه إلى الهلاك. فإنها أي آكلة الخضر، الخضر ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشية فيهلكها أكله، ولكنها من الجنبة التي ترعى الماشية منها بعد هيج العشب ويبسه. يعني كأن خلاصة الشرح يعني أن الخضر أو الخضراء أو كذا أنه نوع من البقول أو الكلأ الذي يعني ينبت، لكنه ليس مشتها عند البهائم مثل اشتهاء الأول يعني. فعادة البهائم يعني تؤخر أكله، وإذا أكلت منه لا تفرط فيه يعني، لا تفرط فيه فتأخذ منه يعني قدر كفايتها. ثم في نفس الوقت قال إلا أكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس. والخاصرتان وجانبي البطن يعني، يعني تأتي البهيمة يعني وتأكل من هذا النوع من الكلأ الذي يعني لا يهلك آكله. ثم أول ما تمتد الخاصرتان استقبلت عين الشمس، قال لأنه الحين الذي تشتهى فيه الشمس، وجاءت وذهبت فسلطت وبالت. يقول سلطت يعني ألقت السرقين اللي هو يعني الروس يعني. وقال أيضا خرج رجيعها عفوا من غير مشقة لاسترخاء بطنها، فيبقى نفعها ويخرج فضولها يعني، أو سلحت سلحا رقيقا أو كذا. لكن يعني القصد يعني خرج يعني رجيعها يعني أو كذا بعد أن أكلت سائلا يعني، أو فيه يعني ليونة يعني وكذا، ليس فيه يبس يعني أو كذا. قال فثلطت وبالت ورتعت. ويقال رتعت يعني رعت. نعم. أيوة يرتع حوله. في نوع من ال. تفضل. طبعا إيش خبرة في الكبيرة في الرعي، لو حد من إخواننا يعني عنده خبرة بال. نعم. يمكن يفيدنا إن شاء الله. في نوع من الخضار الذي يأكله البقر. سبحان الله. يسمى فصة أو مثل ألفة ألفة. لما بيكون أول ما يخرج قبل النضج يكون حلوا. فتأكل منه كثيرا فتنتفع. سبحان الله. لذلك يعني الفلاحين لا يسمحون للبقر أن تأكل من هذا قبل أن ينضج. أيوة. فيمنعوه من الأكل قبل النضوج. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. فضلت الدكتور يعني أفادنا يعني أيضا كما سمعتم يعني أن مما ينبت يعني في الربيع أنواع من الكلأ يعني، لو أكل منها أكلت منها الدواب وهي في خضرتها قبل تمام نضجها يحصل يعني ما ذكر في الحديث، تنتفخ بطونها وقد يعني تهلك. فالرعاة والفلاحون وكذا يبعدون البقرة عنها حتى يعني يكتمل نضجها وكذا، وتصبح يعني غير مضرة بهم بهذه البهائم يعني. والبهم الشيخ إذا وحل في حقل البقدونس يموت. سبحان الله. أكل البقدونس يموت ينتفخ وينفجر. سبحان الله. وأيضا أخونا يفيد أن البقدونس أيضا إذا البهائم يعني دخلت حقل البقدونس تظل تأكل منه حتى تنتفخ بطنها وتتمزق يعني الأمعاء. كل البهم لا يأكل التباكو. سبحان الله. كل البهم لا يأكل التباكو. سبحان الله. لو تغصب عليه ما يأكل. سبحان الله. هذه فائدة أخرى يعني، يقول التباك ورق التبغ هذا، يقول البهائم لا تأكله حتى لو أجبرتها على أكله تنفر منه. سبحان الله شطرتها يعني. السليم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام وإن هذا المال خضيرة حلوة، وإن هذا المال خضيرة حلوة. قال هنا يعني سماه خضيرة يعني قيل معناه كالبقلة الخضرة، أو يكون على معنى فائدة المال أي الحياة به والمعيشة خضرة. وقال يمكن أن يعبر عن المال بالدنيا لأنه أعظم زينتي الدنيا، كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الخطابي يريد أن صورة الدنيا حسنة المنظر، يعني مؤنقة تعجب الناظر، ولذلك أنث اللفظين، قال خضرة حلوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا المال خضرة حلوة، يعني تشتهيه النفوس وتميل إليه وتغتر به وكذا. قال فنعم صاحب المسلم، يعني المال هو نعم صاحب المسلم، يعني فنعم صاحب المسلم المال، يعني هذا المعنى، يعني المال نعم صاحب المسلم، بس إيه بهذا الشرط، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. فالمعنى من أعطي مالا وسلط على هلكته في الحق فأعطى من فضله المسكين وغيره فهذا المال المرغوب فيه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الصحابي الكريم روى الحديث أو من بعده، يعني هذا كان يقع كثيرا من الصحابة رضي الله عنه، يخافون يعني أن يكونوا زادوا في الحديث، يعني لأنهم يذكرون الحديث بالمعنى، يعني فيأتون بألفاظ، لأن الحديث ليس متعبدا بلفظه كالقرآن فتجوز روايته بالمعنى، فكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في تبليغ معنى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يتصرف في لفظ من عنده فيخاف أن يكون يعني استعمل لفظا لم يؤدي المعنى كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان الصحابة يقولون أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة كان يقول يعني أو نحوا مما قال صلى الله عليه وسلم. قال وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. هنا الشارح يقول يعني من يأخذه بغير حقه بأن جمعه من الحرام أو من غير احتياج إليه ولم يخرج منه حقه الواجب فيه فهو كالذي يأكل ولا يشبع. فهو مثل اللي هي الدابة اللي هي ظلت تأكل ولا تتوقف عن الأكل حتى هلك، كلما نال منه شيئا ازدادت رغبته واستقل ما في يده ونظر إلى ما فوقه فينافسه فيكون عليه شهيدا يوم القيامة. قال يحتمل البقاء على ظاهره وأنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت منه ما فعل به أو يمثل له بمثال حيوان. المال الصامت اللي هو الذهب والفضة وكذا، والحيوان اللي هو، فقال يعني يحتمل أن الحديث على ظاهره أن المال يأتي شهيدا عليه يوم القيامة، أن المال نفسه الذي كان معه في الدنيا يعاد بعثه يوم القيامة ويتكلم هذا الذهب والفضة والعملات النقود التي عنده تتكلم وتشهد عليه، والحيوان إذا كان ماله حيوان يملك بقرا أو إبلا أو فأيضا تنطق وتتكلم. فهذا إذا أخذ الحديث على ظاهره. وهناك الاحتمال الآخر بعد شرح الحديث قال يعني ليس على ظاهره، ولكن المعنى أنه يشهد عليه الموكلون بكتب الكسب والإنفاق ويكون شهيدا عليه، المال يكون شهيدا عليه، يعني قالوا لأنه تعبير مجازي، يعني المال يشهد عليه، التفسير الثاني يعني أخذوه على أنه تعبير مجازي والمقصود تشهد عليه الملائكة الذين كتبوا عليه وأحصوا عليه ما كسبه من الأموال وأوجه إنفاق هذه الأموال فيشهدون عليه يوم القيامة. فهذا هو الحديث الشريف. يعني هنا الشارح يعني أيضا في كتاب الرقاق ذكر فوائد الحديث، يعني وكذلك أيضا في عمدة القاري برضو في فوائد أخرى. فخلاصة يعني فوائد الحديث فيه جواز ضرب الأمثال وأنها تقرب المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال، وايضا جواز ضرب المثل يعني ولو كان يعني الذي يناسب المقام، حتى لو كان يعني الشيء الذي يناسب المقام شيئا مما يعني يستقذر او تنفر منه النفوس او كذا، اذا كان هذا هو انسب شيء لضرب المثل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام اراد التنفير من يعني من حطام الدنيا والتعلق بها وكذا، فضرب المثل يعني بالبهيمة والتي تأكل وبعدين سلطت وبالت وكذا، فكان هذا يعني مناسبا لموضوع المثل يعني التقليل من شأن الدنيا والتهوين منها، فناسب أن يضرب لها المثل بهذا. وأيضا من فوائده يعني مسألة عرض التلميذ على العالم الأشياء المجملة، وأن للعالم أن يؤخر الجواب حتى يتيقن. يعني من الصحابي الذي سأل سؤالا مجملا يعني يحتمل إيه معاني، أو يأتي الخير بالشر وكذا. وفيه أن العالم إذا سئل عن شيء ولم يستحضر جوابه أو أشكل عليه يؤخر الجواب حتى يكشف المسألة ممن فوقه من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا السؤال أخر الجواب حتى يأتيه الوحي، فغير النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا سئل عن شيء لا يعلمه فيؤخر الجواب حتى يعني يراجع أو يسأل من هو أعلم منه أو يراجع كتابا أو كذا. وأن السؤال إذا لم يكن في موضعه ينكر على سائله، لأن الصحابة ظنوا في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره السؤال، فأنكروا على السائل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يعني يكرهه، لكن اتضح بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الجواب يعني كراهية للسؤال، ولكن ترك الجواب انتظارا للوحي. وفيه أن كسب المال من غير حله غير مبارك فيه، والله تعالى يرفع عنه البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا. وفيه أن العالم له أن يحذر من يجالسه من فتنة المال وينبههم على مواضع الخوف كما قال إنما أخاف عليكم، ووصف لهم ما يخافه عليهم. وفيه الحض على الاقتصاد في المال والحث على الصدقة وترك الإمساك. وفيه جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة وجلوس الناس حوله. يعني إلى آخر ما ذكر. طيب هنا أيضا الشراح كان ذكروا مسألة إلا آكلة الخضر، فأيضا أطالوا الكلام هل الاستثناء هنا متصل أو منقطع أو كده. في مرات الاستثناء بيكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مرات لا يكون من جنس المستثنى منه. إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يقال له استثناء متصل، إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يقال له استثناء منفصل أو منقطع. يعني مثلا إذا قلت مرات في كتب النحو يمثلون يقولون إيه خرج القوم إلا حمارا، في كتب النحو يذكرون يمثلون بهذا يقول خرج القوم إلا حمارا، وكان في البيت فيه رجال وحمار والرجال خرجوا وبقي الحمار فيقول خرج القوم إلا حمار. وأنا المنفصل هذا يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ومرات المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، لو قلت خرج القوم إلا رجلا، فأنا الرجل هو واحد من القوم، يعني القوم هم الرجال واستثنيت رجلا من الرجال فهذا استثناء متصل. فمثلا في كتاب الله تعالى مثلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والذين آمنوا هم جزء من الإنسان، يعني صنف يعني الإنسان أنواع منها المؤمن والكافر، فإلا الذين آمنوا هذا استثناء يعتبر متصل، يعني المستثنى منه الذين آمنوا من جنس المستثنى اللي هو الإنسان، معلش المستثنى اللي هو الذين آمنوا من جنس المستثنى منه الذي هو الإنسان. لكن في مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا منفصل، لأن يعني إبليس ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. مرات يحصل اختلاف، يعني زي مثلا في قول الله تعالى والمنخنقة وحرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله سبحانه وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. هنا الفقهاء فريقان، فريق يقول هذا استثناء متصل، يعني إلا ما زكيتم إن المنخنقة نوعان، مزكاة وغير مزكاة. فمرات المنخنقة إذا أدركت وفيها حياة فزكيتها، يعني فذبحتها فتحل، يعني فمعناها أن المنخنقة والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع، جاء السبع أكل جزءا من البهيمة ولكن لسه فيها حياة فأدركتها وزكيتها فتحل. فبناء على ذلك قالوا فريق من الفقهاء قال الاستثناء هنا متصل، يعني حرمت المنخنقة إلا المزكاة والموقوذة إلا المزكاة، يعني كأن الموقوذة اللي ضربت بشيء على رأسها، يعني ضربها مطرقة على رأسها أو بشيء ثقيل، فإذا أدركت لسه فيها حياة فزكيتها فتحل. فقالوا جعلوه استثناء متصلا، يعني فإذا المنخنقة منها ما مات قبل تزكيته وما مات بعد أن يعني بسبب الزكاة أدرك حيا فزكيه، فبناء عليها يصبح الاستثناء متصلا. الفريق الثاني يقول لك لا، الاستثناء منفصل، ان المنخنقه كلها غير المزكاه، المنخنقه شيء والمزكاه شيء اخر، مش المنخنقه فيها مزكاه وغير مزكاه، لا، المنخنقه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا حرام الا ما زكيتم، يعني ولكن ما زكيتم فكلوا منه فهو حلال. فدائما الاستثناء المنفصل بتيجي الا بمعنى لكن، يعني كان ايه، يعني حرمت هذه الأشياء إلا ما زكيتم، يعني ولكن ما زكيتم فكلوا منه فهو حلال، ويكون المعنى ليس إيه من المزكاة. فبناء على هذا قال هذا الفريق من الفقهاء، يعني إذا انخنقت أو وقذت أو كذا بحيث كانت لو تركت لماتت فلا يصح تزكيتها، يعني طالما هي يعني لو تركت قليلا تموت من أثر الوقز أو الكذا فلا تنفع فيها الزكاة. لكن الفريق الأول قال تنفع فيها الزكاة وتحل وتصبح حلالا ويحل أكلها، حتى لو كانت لو تركت لحظات قليلة ماتت، بس حسب أيهما أسرع، هل ماتت بسبب الوقز ولا أدركتها فذبحتها فماتت بسبب الذبح، مع أن لو تركت لم فتصبح حلالا على هذا القول. يعني خرجوا الشيخ ضرب ال، فمن هذا الباب يعني كثير من الفقهاء قالوا إنه ضرب الوقز هنا في أمريكا، يعني البقر بيضربوه مسدس واقف كذا يعني لتخديره، لكنه يدرك ايه ولا تزال فيه حياة فيذبح، فطالما ذبح يعني فيحل. فهنا في الحديث قال ايه وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. فهنا يعني الناس قالوا يعني ولكن آكلة الخضر يعني لا يقتلها الربيع حبطا ولا يلم ولا كذا، فجعلوها يعني كأنها ايه مرات ممكن تكون منفصلة وممكن تكون متصلة، يعني ما ينبته الربيع يقتل، فكأن ما ينبته الربيع يقتل باستثناء آكلة الخضر فتكون يعني جزء من المستثنى. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.